القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في حقيقة الزهد يروى أن بعض العارفين كان يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا، فقيل له إن ثيابك ومركوبك يساويان 500 دينار، فقال: اجعل الدنيا على ظاهرك لا في باطنك، فلو ملكتها وأنت غير محب لها بقلبك فأنت زاهد، ولو لم تملك منها شيئا وأنت محب لها بقلبك فأنت فيها راغب غير زاهد. وبين الخوف والرجاء روي أن الإمام علي رضي الله عنه قال لبعض أولاده: يا بني، خف الله خوفا قويا، ترى لو أنك أتيت بجميع حسنات الأرض لم يقبلها منك، وارجو الله رجاء، ترى لو أنك أتيت بجميع ذنوب أهل الأرض لغفرها لك. وقال يحيى بن معاذ: لا يرفع للمؤمن قط سيئة إلا وهي بين حسنتين، رجاء العفو قبلها وخوف العقاب بعدها. وقيل للحسن البصري: كيف تصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد تطير قلوبنا؟ فقال: والله لأن تجالس من يخوفك حتى يدركك الأمن خير من أن تجالس من يؤمنك حتى يدركك الخوف. عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة، فكيف ذلك؟ روي أن الإمام علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. فبلغ ذلك عمر فقال للإمام: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. قال: اكتب لي خطك. فكتب الإمام علي بعد البسملة: هذا ما ضمن علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن ربه عز وجل، أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. فأخذها عمر وقال: اجعلوها في كفني حتى ألقى بها ربي. ففعل. جاء في الترغيب والترهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الإجابة. وفي شرح البخاري لابن أبي جمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الخيرات. وفي الوجوه المسفرة عن اتساع المغفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في الدعاء حتى أذن له في الإجابة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.